حدثنا مالك عن زيد بن اسلم انه قال من الشعر اخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ودخل رجل كائر الراس منه. هذا الاثر الثاني يقول صلى الله عليه وسلم بأبي قتادة رجل جمتك واكرمها. في المقابل يأتي مالك بأن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد على أي حالة سائر الرأس أجعة اللحية، يعني دروسة عدم مبالاة سهادة، لا ليس هذا من شأن الإسلام. هؤلاء الذين لا يعنون بأنفسهم أو يتعمدون الظهور بمظهر غير كامل، إن ادعوا الزهادة، إن ادعوا النزاهة، إن ادعوا كل مهما يقولون فليسوا بأعظم ولا أفضل ولا أنزه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول ينهى عن الإفراط كما ينهى عن التفريط، ولو كان في ذات الدين. ونحن نعلم النفر الثلاث الذين أتوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن أعماله ليعملوا مثلها، فقالت لهم أم المؤمنين في بيته يكون في خدمة أهله ويصلي وينام وكذا، أحيان يصوم وأحيان يفطر وكذا إلى آخر. فلما أخبرتهم بأعماله داخل البيت يحلب شابه ويقصف نعله ويكون في خدمة أهله، يا سبحان الله، يعني أمر عادية، فجعلوا شافوا المسألة بسيطة. فلا، هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه، وين كنا نحن في هذا؟ شغلنا طريق ثاني. فقال احدهما اما انا ساختار لنفسي اني اصوم الدهر فلا افطر يوما، والله هذا راح في القمه. والثاني قال انا كذا اقوم الليل ولا انام ليله. والثالث فتش دور من يمين ويسار قال واما انا فاترك النساء ولا اتزوج ابدا، خلاص اترك زوجي. يعني كل واحد خط مسئين على جهة. أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تسمع هذا، فذهبوا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته حالا، جاء إلى المنبر وجمع الناس وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني لأعلمكم بالله وأتقاكم لله او اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي، اما اني اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني لو ان انسان ممن ينتسب الى الاسلام والدعاة الى الله وسافر الى امريكا ولا الى افريقيا ولا الى اسيا واخذ له نتشهر يدعو بالميكروفون وبالاذاعه وجاءه الناس وقالوا ايها الداعيه قد بلغت وقد تاثرنا سنصوم الدهر ونقوم الليل اعتقد راسه تكبر وخلاص اثرت في الناس واصبح اعبد الناس واشهد الناس. لا والله، لان الاسلام لم ياتي لمحاربه الفطره والغريزه، ودوام الصيام ينفق ودوام القيام كذلك، بل يسئم وترك النساء. اذا نفنا العالم، اذا نوقف النسل، اذا اين البقاء للجنس؟ اذا نكبت الغرائز؟ لا، الاسلام ما جاء لهذا، انما جاء يهدد ويوجه. حرم الزنا واوجب الزواج، كذلك الصيام شهر في السنه، والصلاه صلاة العشاء والوتر، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، فإذا صلى الصبح في جماعة فكأنما قام النصف الآخر. وهذه أوائل الأمور، بعد هذا لا يكون هناك شدة. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقف وسلم على رسول الله فنظر وقال وعليكم السلام، الرجل خد في نفسه قال رسول الله أما عرفتني؟ يعني بس زي ما يقول لك صديق ومن زمان وجهته، انت نسيت هذا الصديق، يسلم عليك قلت عليكم السلام. وكان منتظر ايش؟ من زمان ما تسوبتم تتحاضنوا كيف حالك وشيء كبير، لكن انت نسيت، فياخذ في خاطر ايش هذا بعد الغيبه هذه كلها وعليكم السلام. هكذا الرجل قال يا رسول اما عرفتني؟ قال من انت؟ قال انا الذي جئتك الان هذه الساعة، يعني العام الماضي في هذا الوقت انا كنت عندك، انا فلان. قال انت فلان؟ ما لك صحبت وتغير لونك وجسمك، كنت نادر الهيئة والشكل، ايش اللي غيرك؟ مرت ولا ايش اهمه؟ قال منذ فارقتك ما افطرت يوما. قال من يوم ما رحت من عندك ما افطرت ولا يوم ولا اصوم دائما. قال لا يا اخي، كلفت نفسك فوق الطاقة، صم من كل صم من الاشهر الحرم وافطر. قال صم في الاشهر الحرم اللي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، قال اطيق اكثر من ذلك. قال صم من كل شهر 3 ايام، قال اطيق اكثر من ذلك. قال صم الاثنين والخميس، قال اطيق اكثر من ذلك. قال صم يوما وافطر يوما، قال اطيق. قال لا لا خير من هذا، هذا صيام اخي داود. راح الرجل بصيام اخي داود، طال الزمن وطال الوقت وكبر صاحبنا وصار ثقل عليه ان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن لقد فارق رسول الله على هذا العهد. يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله 3 ايام من كل شهر. يبقى الزيادة اخت النقص، ان المبتلى ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. اكلفوا من الاسلام من الاعمال ما تطيقون، ولن يشاد هذا الدين احد الا غلبه. وهكذا الشيطان لا يفسد الناس الا من باب المبالغات. صلوا قم صلوا قم صلوا قم صلوا صوم، ها داوم على الصيام، افعل افعل افعل، لين يجري مثل انسان عنده جواد جيد لكن ياخذ صوتين باليمين واليسار يضرب في الجواد والجواد على اخر حاله بعدين يطيح في الارض. لكن لو اخذ بمأخذ حمار ومشي على قده ولما يتعب ينزل عنه ولما يمر بأرض فيها مرعى يخليه يرعى لمن يسبع، يقدر يمشي 100,000 كيلو بهذا الحمار على مشي وإيش معتدل. لكن بالفرس ويجسده على أقصى حالته، السيارة عندك تمشي على سرعة 80-90-100 في أرض معتدلة، تعيش معك السيارة ويوم يخرج الزيت يحتاج تغيره وتحافظ عليها بالمية بكل شيء، ما شاء الله تعمر معك. لكن تأخذها مشوار واحد إلى مكة على سرعة 150 ولا 160 ولا 200 ما توصل هناك إلا المكينة مفرقعة. إذا هكذا أيها الإخوة، يراعي الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن الإسلام هو آخر الأديان، ولأنه الذي جاء ليعدل الكفتين كالطائر بجناحيه، لأن اليهود حملوا أنفسهم في الأول بعدين عجزوا وراحوا يحتالون وغلبت عليهم الماديات واحتالوا على اوامر الله ارتكبوها وعلى نواهي الله فانتهكوها كما تقدم. لعن الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فجملوها واذابوها فاكلوا ثمنها، حرم عليهم العمل يوم السبت، ارموا السباك يوم الجمعة وعلق فيها السمك يوم السبت واخذوها يوم القل ما عملنا شيء. اذا النصارى تترد الفعل هذا عكسي، بالغوا في العبادات وقصروا في امور الدنيا والمعاملات، حتى يقول النصارى اذا ضربك على خدك الايسر فاضرب له خدك الايمن. عجيب والله، مسألة الضرب والخنوع وخلاص، اما الاسلام فلا، يجعل لك حدا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما يجب اعتدى عليكم. ثم قال فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف. قال والقادمين غير العافين عن الناس والله يحب المحسنين. وجاء الاسلام لا مادية ملهية ولا رهبانية مقعدة، بل بين الامرين. ويأتي الميزان والاعتدال في قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وهذه عبادة، فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، ما في عمل، عبادة خاصة. فإذا قضيت الصلاة اقبعوا في أماكنكم، اعتكفوا في محاريبكم، لا والله البيت حق الله، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. ما تروح تلتهي في تجارتك ولا في بيعك ولا في صناعتك، تنتشر في الأرض وتنسى حق الله، لا، الفلاح يحرث ويذكر الله، الصانع يصنع ويذكر الله، الكافر يبيح ويستعي ويذكر الله سواء كان يذكر الله بلسانه او بلسان حاله. اذا كان سامعا يذكر الله الا يغش، اذا كان تاجرا يذكر الله الا يدلس ولا يكفف الكيل ولا الوزن، اذا كان زارعا يذكر الله ولا يذكر غير الله الذي ينبت له النبات ويأتي له بالثمرة. وهكذا يكون ذاكرا لله وهو طالبا لرزقه. وهكذا الاسلام. وبهذا اليهودية جنحت على جانب المادة، والنصرانية جنحت على جانب الرهبانية، ابتدعوها ما كتبناها عليهم الابتغاء فما رعوها حق رعايتها. والاسلام جاء بجناحين معا، لم يجنح يمينا ولا يسارا، وواصل الطريق والسير الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وهكذا اعتدال الاسلام. وهكذا في سورة الفاتحة في كل ركعة تقول اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم المعتدل، ما فيه عوجات ولا فيه مطبات، صراط الذين انعمت عليهم. ومن هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ولو كانوا في اول الطريق وانت في اخره فانتم على جهه واحده، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني الوسط المعتدل، والمغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، لان اليهود حرفوا عن عمد والنصارى عبدوا على جهل. ولكن الاسلام بيان وعن عقل وعن عمل مطابق لما جاء به رسولهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا ايها الاخوة نجد الاسلام يعنى بالانسان في وسط، في اعتدال، لا افراط ولا تفريط، لا تسبح الرجال بالنساء، يتخلف الرجال، يستنوق الجمل، ولا ان تسترجل المرأة. وهكذا ولو ان الرجل تشبه بالمرأة وافتقد رجولته، والمرأة تشبهت بالرجل وافتقدت انوثتها، ايش يكون المجتمع هذا؟ رجاله متخنثون ونساؤه مترجلون، اختلط، حصل امتزاج واختلاط، فضاعت القيم وضاعت النسب وضاع المجتمع بأكمله. ولذا يحذر صلى الله عليه وسلم بأشد التحذير، لعن الله الإيش متشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. لماذا؟ يجب أن يتميز، يجب أن يكون كل جنس في طريقه، لأنه إن خرج عن طريقه ضاع. القطار اللي على السكة الحديد هذا له عجلات لها حافة من أسفل تأخذ يمين ويسار، لو خرج عن هذا الخط الحديدي هذا غرس في محله. وكذلك المرأة إن خرجت عن خطها الأنوثي غرست في محلها. والرجل إذا خرج عن طريقه طاش يمينا ويسارا، وكل قد رسم الله له طريقة. إيش نقول يا جماعة؟ الإسلام دين اعتدال. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل، هذا رجل يدخل ثائر، رأسه أسعد ثائر، ولحيته بعد ناس كانوا يبادر فيها يدفرها أو يتركها في مهاب الرياح، ويترك شعره كأنه كذا، وإيش هذا؟ لا خلاص الدنيا دي ما تستاهل، هذه الصبغة هذه الزينة خليها للشباب. لا يا أخي، في مسألة بسيطة، يقولون أن واحد من العلماء كان يمشي في مدينة من المدن وكانت الجبة طويلة والجرة في الأرض والدنيا مطر، فوحدة السيدة قالت يا سيدنا الشيخ ارفع جبتك الدين في الشارع. فقالها احنا المالكية دين الشارع طاهر، دين الشارع ايش طاهر، يعني انه ما يضر ان الجبة تسحب في الطين. فقالت مالكي ودين الشارع طاهر، طب وحيجرى ايه لما يكون مالكي ونظيف؟ حيجرى ايه لما يكون ايش مالكي ونظيف؟ يعني مالكي لازم يجر في طين الشارع؟ ما هو بلازم لا. اذا الفطرة الاذواق، فاذا كان الامر في عامة المسلمين والله في طالب العلم من باب اولى، لا ينبغي ان يستهين بنفسه وان يكون اشعث الرأس وان يكون كف اللحية بدون العناية به، لا، يجب ان يكون معتدل الانداب. نعم. اشار اليه، اشار يعني تعالى اهلا وسهلا، لا، فهمه يعني اخرج طب يخرج ليه؟ مسلم دخل المسجد يخرج ليش؟ المسجد مفتوح للجميع. اذا الوصف الذي تقدم سائر الرأس اشعه اللحية تأشر ان اخرج يبقى ذكرها ما قدش طويل ولا قصير ولا اسمر ولا ابيض ولا اعرابي ولا حضري لا. اذا الوصف الذي ذكره الراوي هو علة في الاشارة اليه يباشر اليه بليه؟ بسبب ايش؟ هذا الوصف في شعره. الرجل فهم فخرج واصلح من شأنه وجاء مرجل الشعر ومكرم اللحية وجاء كأنه كما يقولون وردة. لما رآه صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة حالا نبهه ماذا يكون خيرا؟ أليس هذا خير من أن يأتني أحدكم كأنه شيطان؟ أنت شفت الشيطان؟ ها؟ الرسول شاف الشيطان شاف وضعه؟ نعم. الرسول قد بارح الجنة وقرأ عليهم وخرج إليهم ليلة نسيبين وقرأ عليهم سورة الرحمن، أمر معهم كبير. ولكن كلمة وهل الشياطين كانوا أشعة بهذا الأمر؟ والله بعض الجن يحضرون مجالس العلم في هذا المسجد النبوي وفي غيره من المساجد كأحسن ما يكون الإنسان في جلسته. سمعنا من كثير من العلماء أن بعض أفراد الجن يأتون للشيخ في بيته يستأذنون في أن يحضروا مجلس العلم ويقول ولكن لا يطلع عليكم أحد فيخاف. فهل كان يأتون شعث الرأس؟ لا. ولكن القضية العامة مثل ما قال ومسنونة زرق كأنياب أغوال يصف الحرب بجواره بأنه أعد العدو صيد صفته كذا وأن حرب صفته ومسنوعة زرق كأنياب أغوال. في أحد شاف الغول لها أنياب؟ لكن العرب تتخيل. فيكون هذا الوصف على الحقيقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على الأسلوب العام الذي تعرفه العرب. نعم. فخرج الرجل وأصلح من شأنه وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبشر له وبشره. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى حسن المنظر والعناية بالشخص ولا يفتحها يتركها كل واحد يسوي على كيفه؟ لا. على هذه الصورة ينبغي إصلاح الشعر. وإذا كان هذا في الرجال يبقى المرأة من باب أولى. وما ودنا حد من الحريم يسمعون لحين من واجب عليها أن تعنى بشعرها لزوجها وأن تعنى بنفسها في ملبسها في كذا لأن المرأة سكن للرجل. فإذا رأى منها ما يستقلع ربما وقع في النفس شيء. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم المسافر أن يترك أهله ليلا دون ما إعلام مسبق وقال لترجع المغيبة وإيش وتنتفض الشعب. تقول هي في غيبة زوجها ما عندها من يطالع فيها تركت نفسها. لكن لما تسمع بزوجها جاي والله ان كانت باقية عليه ومنتظرة مجيئة والله حتنتظره في الهيئة اللي تضيق. لكن كان غيابه وحضوره كله زي بعضه والله هو المسألة ها. فاذا كانت المرأة لم تعن بنفسها لغيبة زوجها النسوان حساسين لو كان زوجها غايب وكيام تحب شعرها وتعمل يقولها ايش بقى هذه زوجها غايب يسوي هذا لمين حتجيب لها تهمة فتترك ذلك. فإذا فاجأها الزوج ورأى منها فجأة صورة ما كان يحب أن يراها إيش حتكون النتيجة؟ تنزل نقطة في القلب. ولهذا يبين صلى الله عليه وسلم أن المسافر إذا كان قد قدم يرسل أمامه خبر ويستحسن إذا لم يكن هناك خبر أن يبدأ بالمسجد ويصلي ركعتين إن كان وقت صلاة والعيال والبزورة يصلي يعلموا أوه عم فلان جاب المسجد فتسمع هي فتأخذ بالها. وهكذا مؤيش مراعاة لما بين الزوجين لئلا تقع عين الزوج من الزوجة على شيء لا يرضاه.